معلش بالله بأحكامه وإحكامه يا حاج بكر. اللي عايز يتعلم قراءة القرآن ويتعلم سماع القرآن يستمع إلى أستاذنا وشيخ القراء كلهم الشيخ عبد المنعم مصطفى، وخلي بالك من الحروف والأحكام، ويفكرنا عشان خاطر النبي، ويفكرنا عشان خاطر النبي الشيخ. احنا كلنا تسمحوا نقرا الفاتحه للسابقين من اهل القران، فاتحه لهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا حاضر يا سيدي. تعالى يا مصطفى اضبط للشيخ الميكروفون يا مصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. علمك اسمع عبد. بص اعتراف مني، القرآن كله الحمد لله عندي زي المية إلا الصورة دي، فتقراها من الأول عشان أحفظ. لو النبي لا تقراها من الاول هيطلع فتاح. والنبي يا سيدي ادينا سيدي اهي النبي يا سيدي. عايز اسمع بسم الله الرحمن الرحيم صاد. النبي يا سيدي. نعم النبي مستعد ابوس رجلك عشان اسمع من الاول ولاخرها. مستعدين تسمعوها للاخر كلها. يلا يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاء. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يسخرن الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه حكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع خصمان بغى إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة والله العظيم جايب لك الله لك الحمد لله إن هذا تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وبعدين بقى غفرنا له ذلك لا بقول لك ايه صح الله صح طب قدام اهي اهي هيبة متشاع على كبر الله هيبة متشاع على كبر كده ها طب وحياة عم الشيخ اسماعيل اسمع قال لقد ظلم عم الحاج سعيد وحياة عم الشيخ اسماعيل لازم تسمع قال لقد ظلمك تاني زي عشان احفظ يلا بقى وكلها طب اهو انا اهو اهو عم اشوف انا اهو دايما تعب الصبور لحد معنا قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نعالي أيوة حبة الجرح هم الله الله سنة علي حاج محمد الله الله أكبر وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتن فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك الله كمان كمان

تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ايه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما في عالم حتي الدنيا كلها تتعلم السيد. تعلم ايه يا عم؟ ايه من قبل الباب روحنا انا عارف. نعم ما صدقتي لسه كمان. طب بس يا عبد الرحمن عشان يقرا. نعم وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه استغفر الله العظيم يا عالم. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عفوا سيدنا. ووهبنا له أهله ومثل